بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. لما ساق المصنف رحمه الله جملة من آيات الصفات وجملة من أحاديث الصفات، كان يقول لك أن منهج أهل السنة والجماعة فيها هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفي ما نفاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. فكأن سائل يسأله يقول: إذن ما هو منهجهم يا شيخ الإسلام؟ فقال: منهجهم هو الوسط. لذلك قال: بل هم الوسط في فرق هذه الأمة. الوسط يعني العدل الخيار، وسلكوا أفضل وأجل وأعظم الطرق الثلاثة، وهي الطرق الثلاثة: غلو أو تفريط، ومذهب أهل السنة والجماعة الوسط، لا غلو ولا تفريط، إثبات من غير تمثيل. فأثبتوا ولم يغلوا في إثباتهم، أثبتوا إثباتا لا يقتضي التمثيل، ونفوا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفى عنه من رسوله نفيا لا يقتضي التعطيل. فلذلك هم وسط في هذه الفرق. لذلك قال: بل هم الوسط في فرق هذه الأمة، يعني أهل السنة الجماعة عدل خيار، سلكوا خير المسالك في إثبات أسماء الله وصفاته، لأن فرق الأمة تنازعت وافترقت وظلت بين طريقين، وهذه الأمة سلكت الطريق المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليه من نبيين وصديقين وشهداء. فكما أنهم وفقوا وهدوا إلى هذا الطريق الوسط، فالأمة جميعا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي الوسط العدل الخيار بين فرق الأمة. فمثلا اليهود عندهم غلو في بعض الأمور وتفريط في بعض الأمور، والنصارى عندهم غلو في بعض الأمور وتفريط في بعض الأمور. فمثلا اليهود كفروا عيسى وذموه فغلوا في ذلك في النفي، والنصارى غلوا في إثباته حتى قالوا هو الله تعالى الله عن ذلك، وهذه الأمة قالت هو عبد الله ورسوله، فأصبحت بين الطرفين، فلم تذمه ولم ترفعه فوق منزلته. هذا من ناحية المعتقد بالنسبة لفرق الأمة. ومن ناحية الفروع، فمثلا النصارى يتساهلون في النجاسات واليهود يتشددون في النجاسات، فمن معتقدهم إذا وقعت نجاسة على ثوب أن الماء لا يطهره، بل يجب نزع ذلك، بل يجب نزع موطن النجاسة. ومن أمورهم في فروعهم الفقهية أن اليهود إذا حاضت المرأة لا يجوز عندهم أن يناموا عند المرأة، بل تنام في مكان آخر، فغلوا في هذا الأمر. والنصارى غلت في إثبات هذا الأمر فأجازوا أن توطأ المرأة وهي حائض، واتت هذه الأمة الوسط وقالوا يجوز أن تنام مع المرأة الحائض لكن لا تقربها وهي حائض. لذلك كان المسلمين مع زوجاته وهن حيض، وكان يباشرها، وكان تقول عائشة: وكان يأمرني فأتزر فيباشر وأنا حائض. فأصبح نهج هذه الأمة المحمدية نهجا وسطيا بين منهج الأمم السابقة. ثم في هذه الأمة المحمدية تنازعت وظل من ظل فيها ولم يسلم إلا أهل السنة والجماعة. لذلك بدأ يمثل لك المصنف رحمه الله مما هدي به أهل السنة والجماعة في المعتقدات، وأنهم سلكوا وأنهم وفقوا لسلوك المنهج السوي المستقيم. قال: فمن ذلك من معتقداتهم التي سلكوا فيها الوسط، ذكر رحمه الله 5 معتقدات: المعتقد الأول في صفات الله، المعتقد الثاني في أفعال الله، ويأتي إن شاء الله المعتقدات الثالثة البقية. فالمعتقد الأول قال فهم في صفات الله فهم وسط في صفات الله. فالصفات سلكوا منهج الوسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل الجهمية يعني الذين لم يثبتوا لله صفة، هذا المعطلة قال والله لا يتكلم تعالى عن ذلك ولا ينزل ولا يبصر ولا يسمع، وعطلوا عنه كل صفة فجعلوه سبحانه وتعالى عدما، تعالى الله عن ذلك. ومن سلك منهج التعطيل هم الجهمية اتباع الجهم، ومن نحى نحوهم من الأشاعرة والمعتزلة. فالجهمية لا يثبتون صفات لله عز وجل، وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء. المعتزلة يثبتون الأسماء لكن ليس لها معاني، يعني يقول الله سميع لك ما يسمع، الله بصير لك ما يبصر، الله حكيم لك ما عنده حكمة، وهكذا تعالى الله عن ذلك. الأشاعرة يثبتون الأسماء وينفون عن جميع الصفات سوى سبع صفات. فمن عطل شيئا من صفات الله أو أسمائه فإنه يلحق يسمى معطلا. فالرافضة معطلة يعطلون، الرافضة مشبه كما سيأتي. فالمعتزلة يعطلون، الأشاعرة يعطلون، الجهمية هم رأس التعطيل. وكذلك كل من سلك هذا المسلك فإنه يعتبر منه التعطيل. فهذا المسلك الأول الغلو في النفي، في نفي الصفات، قال الله ما له صفات، تعالى الله عن ذلك، فغلوا في ذلك. أتى طائفة ثانية لما رأوا أولئك قد غلوا في نفي الصفات، طائفة أخرى غلوا في إثبات الصفات، قالوا لا الله يسمع ويبصر لكن مثلنا يسمع ويبصر كما يبصر، وعلمه مثل علمنا وحكمته مثل حكمتنا، فشبه الله تعالى بالمخلوقين. أهل السنة والجماعة وسط، نفوا نفيا لا يقتضي التعديل، لا يقتضي التعطيل، فقالوا لا تأخذوه سنة ولا نوم، ما أطلع عن صفته. وأثبتوا ما أثبتها الممثلة لكن بشرط، أثبتوا إثباتا لا يقتضي التمثيل، فقالوا ليس كمثله شيء، وقالوا للمعطلة وهو السميع البصير، فهو يسمع ويبصر لا كما قالت المعطلة، وسمعه وبصره ليس كما قالت الممثلة أنها مثل سمع البصر، فهو يسمع ويبصر سمعا يليق بجلاله وعظمته، وهكذا في جميع الصفات. فأهل السنة سلكوا وفقوا لهذا الطريق المستقيم، أثبتوا إثباتا لا يقتضي التمثيل، ونفوا عنه ما نفى الله عز وجل عن نفسه وعنه ما نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيا لا يقتضي التعطيل، فسلكوا منهج الوسط وهداهم الله لهذا الطريق المستقيم. ففي إثبات صفات الله وفي أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، فهم وسط في هذا الباب العظيم وهو باب الصفات الذي ظل فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، باب الصفات، ولم يهد فيه إلا أهل السنة والجماعة. لذلك يجب على طالب العلم أن يعتقد وأن يقر بما أثبته الله، يجب على كل مسلم أن يقر ويعتقد ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله، وكذلك النفي، وأن يتزود طالب العلم بأمور بعلم الأسماء وصفات الله عز وجل لأهميته لكثرة التائهين والضالين في جانبه. هذا المعتقد الأول الذي وفقهم الله عز وجل فيه في منهج الأسماء والصفات. ثم المعتقد الثاني الذي سلكوا فيه المنهج الوسط العدل للخيار هو في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. في باب أفعال الله يعني في باب أفعال الله فيما يحدثه ويكونه في أفعال العباد، هذا في أفعال الله، في أفعال الله فيما يفعله في عبيده. هذا معنى كيف؟ يعني هل فعل العبد متجرد بذاته لا يملكه ربنا عز وجل، أو أن فعل العبد ليس له استطاعة ولا قدرة على نفسه فهو بأمر الله والعبد ليس له مشيئة ولا إرادة؟ على القولين اللذين انحرف فيهما أهل الضلالة، الجبرية والقدرية، وأهل السنة سلكوا منهج الوسط. فالجبرية قال وهم في أفعال الله، وهم في أفعال الله في تكوينه ومشيئته لأفعال العباد. بين الجبرية، الجبرية يقولون العبد ما له إرادة وليس له مشيئة، وإنما كل الذي يتحرك بأمر الله، ما يستطيع يخرج من هنا ومن هنا، لهذا بأمر الله ما له أي إرادة، فهو مثل الريشة في مهب الريح، ومثل النبات عند الريح يتحرك، ليس له لا إرادة ولا فعل، فهو مجبور على هذا الفعل. ومعنى قولهم أن أفعاله هي أفعال الله تعالى الله عن ذلك. كيف أفعل أفعال العباد؟ كيف أفعال أفعال الله؟ لأن ما يفعله ليس له قدرة ولا مشيئة فيه، فإنما الذي يحركه هو الله. فإذا أردت أن ترى فعلا لله يقولون انظر إلى فعل العبد، فهذا هو فعل الله تعالى الله عن ذلك. فهم غلوا في فعل الله وجعلوا فعل العبد فعل الله. الطائفة الثانية القدرية قالوا لا، الذي يفعل هذه الأمور هو العبد، الله ما يعلم بها وليس له إرادة فيها، تمام، تعالى الله عن ذلك. ومن هنا نشأت القدرية في عهد الصحابة، وقال إن الأمر أنف، يعني علم الله لا يعلم، لذا وقع العبد قبل ما يعلمها الله، ولا له إرادة ولا مشيئة، تعالى الله عن ذلك. أهل السنة قالوا لا، العبد له إرادة، ليس كما قالت الجبرية له إرادة، وليس كما قالت القدرية أن الله ما يعلم، لا، قالوا العبد له إرادة والله يعلم تلك ومشيئة، والله يعلم تلك الإرادة ومشيئة، بل مشيئة الله وإرادته فوق مشيئة وإرادة العبد. يعني أهل السنة قالوا للعبد له أفعاله، العبد له أفعال ومشيئة، ولكن مشيئة الله وإرادته فوق مشيئة العبد وإرادته. فجمعوا بين هذين القولين المتضاربين، هداهم الله لذلك الأمر الوسط. يعني إذا قيل لك فهنا تعلم خطأ مقالة من قال أن الإنسان مسير، وتعلم خطأ من قال أن الإنسان مخير. فمن قال مسير نحى نحو الجبرية فليس له إرادة، ومن قال أن الإنسان مخير جعل الفعل فعل العبد والله ما يعلم شيء، هو باختيار العبد يريد أن يفعل يفعل، الله ما يعلم شيء. ماذا بأهل السنة والجماعة؟ لا، قالوا مسير ومخير، مسير تسير الله ومخير تحت مشيئة الله، فله فعل لكن فعله تحت فعل الله، وقالوا كما قال الله، معتقدهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لذلك العبد مخير إذا أراد أن يخرج من هذا الباب أو من هذا الباب، لكن إذا أراد الله أن يخرج من هذا الباب يخرج حتى لو ما أراد ذلك الباب. والعبد يسعى لكن فعله تحت فعل الله، وإرادته لا تقع إلا بمشيئة الله. فمثلا الشخص يسعى أن يتزوج امرأة اسمها عائشة مثلا، يسعى ويبذل الأسباب، لكن الله لا يشاء ذلك، يأتي شخص آخر يتزوجها، فهو له فعل ذهب وطرق الباب وخطبها، لكن مشيئة الله فوق مشيئته، فهو له مشيئة، لو ما له مشيئة ما ذهب وطرق. ومشيئة الله فوق مشيئته، لو كانت مشيئته مثل مشيئة الله لتزوج ما يريد كما أراد، فأراد عائشة أخذ عائشة، ما أراد ما أراد. واضح لكم؟ ففي أفعال الله العبد له مشيئة وإرادة، لكن مشيئة الله وإرادته فوق إرادة الله عز وجل. لذلك قال المصنف: وهم وسط في أفعال الله، في أفعال الله فيما يريده من أفعال العباد، بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية قال الإنسان مجبور، ما يعرف، ما له أي مشيئة ولا إرادة. اذكر الله، لا ما استطيع أذكر. إذا الله أراد أذكر أذكر، ما له أي مشيئة. قم صل، لو أرى أنا مجبور ما أستطيع أصلي. واضح؟ والشخص الآخر إذا قلت له قم صل أو قم صل، قال أنا أريد أصلي، الله ما يدري أنه بصلي أو ما أصلي، فهم وقعوا في الضلالتين. أهل السنة لا، قم صل، أنا أصلي وأذهب وأسعى للفعل وأقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيل حي أصحيح فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أستعين بالله في قيامي على هذه الطاعة. فجمعوا بين القولين. لذلك قال المصنف: وهو وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الأشاعرة جبرية، الرافضة مثلهم جبرية، يرون العبد مجبور على فعل العبد، يرون أن العبد مجبور على فعله فليس له اختيار ولا إرادة، فالرافضة عندهم جبر. وكذلك الأشاعرة أخذوا من الرافضة ذلك المعتقد، فعندهم جبر. والقدرية من رأى أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد وليس له إرادة ولا مشيئة وغيرهم. نعم. فتبين مما سبق أن هذه الأمة المحمدية مصطفاة من الأمم السالفة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ثم من هذه الأمة المختارة المصطفاة، الله اصطفى منها فرقة وهي أهل السنة والجماعة، وجعلهم وسطا خيارا هدوا إلى الطريق المستقيم. ومما هدوا به ومما هدوا إليه كونهم وسطا في باب صفات الله بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، ووسط أيضا في باب أفعال الله فيما يريده من أفعال العباد بين الجبرية وبين القدرية. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.